حصريا على موقع djkimo.com. فواتير جد عن تدفعها ومحدش حاسب غيري، دفاتركم لو هرجعها يبقى هنتحاسب ميري. يسألوا الناس هيقولوا لحم كتافكم من خيري، دايما مدعي في أحسنكم وفي أفراحكم تنسوني، اديت وما خدتش منكم علتكم وقعتوني، وحاربت الدنيا عشانكم ولقيتكم بتحاربوني. يطلع مدنكم صبي، انا خايف يوم ادعيكم على نيتكم يديكم تولعوا مطرحكم ولا تتهد الدنيا فوقيكم. فاكرين ان انا هتنازل وهسامح على بلاويكم، اقسم بالله ما سامحكم، ده انا هفضل داعي عليكم. بطلت احكم بالظاهر في قلوبكم الغل ماليكم وعلى وشوشكم مش ظاهر. انا اسف طبت ازاي ده خليتكم تدوس عليا، حبيتكم وما فيش فايده جواكم سوء النيه، وحياه نار قلبي الايده ما انسالكم اي اذيه. يطلع مدنكم صبي، انا خايف يوم ادعيكم على نيتكم يديكم تولعوا مطرحكم ولا تتهد الدنيا فوقيكم. فاكرين ان انا هتنازل وهسامح على بلاويكم، اقسم بالله ما سامحكم، ده انا هفضل داعي عليكم. حصرياً على موقع djkimo.com.